تفسير الآية 39 من سورة المعارج، يقول تعالى: كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. أي لا أيها الكافر، ليس الأمر كما تطمع وتتمنى، فارتدع وتراجع وانتهي عما تطمع فيه، ولا يرد مطلقا بفكرك ذلك، لأنها جهنم حقا التي تنتظرك في أخراك، تعذبك على قدر شرورك ومفاسدك وأضرارك، إضافة إلى ما ستعذب به في دنياك بسبب هذه الأفعال. قوله تعالى: إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ، أي هذا مزيد من التأكيد على لفظ كلا، وتوضيح لسبب هذا المنع من الطمع، أي على هؤلاء الكفار ومن يتشبه بهم ألا يطمعوا أبدا في دخول الجنة، لأننا قد خلقناهم كما كل البشر، كما كل البشر مما يعلمونه، وهو المني الماء المهين الضعيف المعلوم، فكيف يدخلون الجنة المكرمة المشرفة وهم مستقدرون هكذا ولم يتطهروا ويرتقوا بأنفسهم بإحسان استخدام عقولهم بالإيمان بربهم والعمل بأخلاق إسلامهم مثلما فعل المؤمنون الذين سعدوا بذلك في الدارين؟ بل لقد فعلوا ما لا يليق بضعفهم، وهو التكذيب والعناد والاستكبار والاستهزاء. فليتذكروا إذن، إن كانوا عقلاء أصل خلقتهم، ليتأكدوا أننا قادرون تماما على عذابهم وإهلاكهم في دنياهم، ثم عدم إدخالهم الجنة، جنة النعيم في أخراهم، عندما نبعثهم ونعيد خلقتهم مرة أخرى بعد موتهم وكونهم ترابا بقدرتنا، كما خلقناهم المرة الأولى مما يعلمون، حيث الخلقة الثانية أهون من الأولى حتما، لأنها أصبحت معروفة، وكلاهما عند الله سهل ميسور، فهو سبحانه يقول للشيء كن فيكون، ولكنه يخاطب الناس بما تفهمه عقولهم.